بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام النووي في الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: وهذا الحديث، ويقصد حديثه إنما الأعمال بالنيات. وسبق معنا أن شرحنا شيئا يسيرا منه، وقلنا أن الباب طويل، و يعني تفصيل الكلام في كل نقطة قد يخرجنا عن المقصود. ولهذا أحلتكم البارحة إلى مطولات شرحوا فيها النية. وهذا الحديث يسمى بحديث مهاجر أم قيس. وقول المؤلف: وهذا الحديث من أصول الإسلام، أي أن الإسلام يدور عليه وعلى حديثين آخرين، ومنهم من جعلها ثلاثة، أي إنما الأعمال بالنيات وثلاثة أحاديث. الحديث الثاني الذي يدور عليه الدين حديث عائشة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الآخر الذي عليه مدار الدين هو حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهنالك أقوال أخرى في الأحاديث التي عليها أصول الدين. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: إن حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. ثم قال: وروين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يعطى الرجل على قدر نيته، وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وروينا هذه تسمى صيغة مبالغة، وضبطها عند علماء الحديث بتشديد الواو مع كسرها أو بتخفيفها، فتقول روينا أو روينا، والأكثر استعمالا بتشديد الواو روينا. وهذه صيغة تمريض، فالمؤلف ذكر لك هذا الأثر على صيغة التمريض، فقد يكون ضعيفا، ولكن الصواب أن العلماء استحسنوه وأخذوا به، لا سيما وأنه يشهد له آثار أخرى وأحاديث أخرى. إنما يعطى الرجل على قدر نيته، بقدر ما تستحضر النية، بقدر ما تعطى من الأجر، وبقدر ما تعطى من التوفيق. فلا بد من استحضار النية الصالحة قبيل الأعمال. أما أثناء الأعمال فمن الأعمال ما لا تقبل إذا صححت النية خلالها، كالصلاة. فالصواب أنه إذا بدأ الإنسان صلاته لغير الله ثم أثناء الصلاة أخلص، الصواب أن الصلاة حينئذ لا تصح، بل لا بد بدايتها من أول الأمر لله. طلب العلم يصح، يبتدئه الإنسان لغير الله ثم في وسط الطلب يصحح النية فيقبل منه هذا ويوفق. أما الصلاة، أما الصيام وغيرها من العبادات، فإنها لا تقبل إلا بتأسيس النية لله في بدايتها وقبل الشروع فيها. نقتصر على هذا، والعلم عند الله. آسف على تأخري، أعتذر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.